قال إذا أحببت أن أصلي قبل العصر 4 ركعات أو الظهر بتشهد واحد هل هذا جائز؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، لا تصلي 4 جميعا لا في الليل ولا في النهار إلا الوتر، فيجوز أن توتر بثلاث بتشهد واحد، و5 السنة بتشهد واحد، و7 السنة بتشهد واحد، و9 السنة بتشهد واحد، إلا أنك تجلس بعد 8 وتقرأ التشهد ثم تقوم وتصلي 9. خذ هذه القاعدة، صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول في قريتنا مسجد وبه ضريح لولي بجدار المسجد، والساحة التي أمام المسجد فيها قبور يندر لها ويوقف لها أرض، وكذلك الولي، وفي هذه المساحة يصلون العصر والمغرب والعشاء، وتكون القبور عند الصلاة خلف المصلين، والصف الثاني والثالث من المصلين تكون القبور على يسارهم، ولا تكون صفوف المصلين متساوية، هل جائز الصلاة في مثل هذا المسجد وهذه المساحة أيضا؟ الأمر في هذا يرجع إلى شؤون المساجد والمقابر عندكم، فارجعوا إليهم، وإذا شاءوا أن يستفتوا فليرسلوا إلينا استفتاء رسميا حتى نبين لهم ما يتقون إن شاء الله تعالى حسب ما جاء في الكتاب والسنة. جزاكم الله خيرا. يقول نحن شباب تركنا الصلاة في هذا المسجد لأنه مكان يمارس فيه أعمال بدعية وأعمال شركية وزيارات للنساء لهذا الولي، فاتخذنا مصلى في فلات ونقيم فيه الصلوات، هل عملنا هذا جائز؟ وهل صلاتنا هذه صحيحة في هذا المصلى في الحر والبرد واعتدال الجو؟ وقد قال لنا أحد طلاب العلم بأن صلاتكم في هذا المصلى تعدل 50 صلاة. عملكم هذا جائز، بل هو واجب إذا كان حضوركم الجماعة يتضمن أشياء منكرة. فإذا صليتم في مسجد خال من هذه المنكرات فذلك خير. وأما أن لكم أجر 50 فهذا إنما ورد في الرجل يكون في الفلاح وحده فيصلي فيؤذن ويقيم ويصلي، وأما أنتم فجماعة. نعم. هذا السائل يسأل عن سجود الشكر إذا مررت، هل إذا مررت بسجدة شكر، يقول إذا أردت أن أسجد لله شكرا فهل أكبر لله عند كل سجدة ورفعة، وهل أسلم عن اليمين واليسار، وهل يجوز السجود إلى جهة غير القبلة؟ لعل مراد السائل إذا مر بآية سجدة، لأنه ليس في القرآن سجدة شكر أبدا، ولكن إذا حصل له نعمة أو انتفاع نقمة عارض فإنه يسجد لله تعالى شكرا، يكبر إذا سجد ويقول سبحان ربي الأعلى، ويذكر النعمة التي أصابته والنقمة التي انتفعت عنه ويشكر الله عليها. جزاكم الله خيرا. يقول وضحوا لنا كيفية توجيه المحتضر في الموت من حيث الجهات، أين يكون رأسه ورجلاه؟ ذكر الفقهاء رحمهم الله أنه يسن توجيه المحتضر إلى القبلة، ولكنني لا أعلم لهذا سنة خاصة. وأما كون رأسه إلى اليمين أو اليسار فالأمر في هذا واسع، سواء إلى اليمين أو اليسار. نعم. جزاكم الله خيرا. يستفسر عن الآية الكريمة في قوله تعالى وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يقفل مريم. نعم، المعنى أن هؤلاء استهموا أيهم يقفل مريم، واستهموا بالأقلام، والكيفية لا أعرفها، فهم استهموا على كيفية معينة أيهم غلب تكون عنده مريم. حفظكم الله. السائل سليم بن عبد الله من اليمن يقول ما تفسير الآية الكريمة في قوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها؟ المعنى أن الله سبحانه وتعالى بيّن أنه لا ينسخ حكم من أحكام الشريعة إلا أتى بخير منه للعبد أو مثله. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل لفضيلة الشيخ ما رأي فضيلتكم في مجموعة فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله؟ رأينا أنها من خير ما كتب لأنها من عالم فقيه ناصح، وإنني أحث أخي هذا السائل وغيره من يستمع إلى أحثه على اقتناء كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وكذلك تلميذه ابن القيم لما فيها من الخير والبركة والعلم الغزير الذي لا تجده في غيرها، ولما فيها من قوة استنباط الأحكام من الكتاب والسنة، فهي كتب لم يخرج مثلها فيما أعلم، فعليك يا طالب العلم عليك بها. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل ما حكم أكل ذبائح عباد القبور الذين في عصرنا الحالي وهم يصلون ويصومون ويقومون بجميع أنواع العبادات؟ نعم، المشرك لا تقبل ذبيحته ولا يصلى خلفه ولا تقبل صلاته ولا صيامه ولا صدقته ولا يحل له أن يدخل مكة، وعليه أن يتوب إلى الله من الشرك قبل أن يموت على ذلك، فإن من مات على الشرك حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وإنني أنصح علماء البلاد التي فيها قبور تعبد وأخوفهم بالله عز وجل، لأن عليهم أن يبينوا لهؤلاء العوام حكم الله تعالى في هذه القبور وفي الاشتراك بها. قال الله عز وجل وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. وإن الشيطان ليوحي إلى بعض العلماء فيقول إنك إن أنكرت على هؤلاء العوام لم تكن سيدا فيهم، وهذا من الخطأ. فالإنسان إذا نهى عما حرم الله وأمر بما أمر الله صار سيدا حقا، لأن العاقبة للمتقين. تعالى إخواني من أهل العلم في تلك البلاد أن نبين الحق وأن لا تأخذهم في الله لوم ولائم، لأنهم عن ذلك مسؤولون. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل في هذا السؤال هناك البعض من الناس بعد صلاة الفريضة يدعو وفي نهاية الدعاء يقول الفاتحة إلى روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ويمسح وجهه ويقرأ الفاتحة وكذلك يقرأ الفاتحة لأمواته وأموات المسلمين، فما توجيه فضيلتكم؟ توجيهنا لهؤلاء أن يلتزموا بالسنة، والسنة بعد الصلاة الفريضة التسبيح والتكبير والتهليل كما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفعل وكما أمر بذلك. وأما الدعاء جماعة ثم قراءة الفاتحة فهذا بدعة، فهذه سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهدى أصحابه ليس فيها ذلك أبدا، وهم أعلم منا بشريعة الله، وهم أعمق منا إيمانا، وهم أقوى منا محبة لله ورسوله، وهم قدرتنا كما قال عز وجل والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فعلينا أن نرجع إلى ما سلف من عمل الصحابة رضي الله عنهم في عهد نبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبعده، فإنهم خير القرون وأفضل الأمة، وليس لنا أن نبتدع في دين الله تعالى ما ليس منه، بل إن بدعتنا لا تزيدنا من الله إلا بعدا والعياذ بالله، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كل بدعة ضلالة، وما دابة الحق إلا الضلال. نعم، جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، إضافة السيد عند الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، هل هي واردة؟ لا أعلم أنها واردة، والمعروف أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علم أمته كيف يصلون عليه بقوله: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، ولم يذكر فيها سيدا. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سيد ولد آدم، وأنه إمامنا وقدوتنا، وأنه لا خير لنا إن خرجنا عن سنته قيد أنملة، لكن أن نضيف إلى شيء علمه أمته فليس من حقنا هذا، مع إيماننا بأنه سيدنا وأنه خليلنا وأحب البشر إلينا وأحب إلينا من أنفسنا وأمهاتنا وأبائنا، ويجب تقييم محبته واعتقاد سيادته، ومن محبته وسيادته التزام سنته ألا نقصر عنها ولا نتجاوزها. نعم، جزاكم الله خير شيخ. هذا المستمع راضي الحربي يقول في هذا السؤال: ما الحكم فضيلة الشيخ في أن بعض الناس إذا مات الميت قام الذين خلفه بأخذ ماله كله ويعطون الأبناء من هذا المال ولا يعطون البنات، بحجة أن البنات لا يطالبن بهذا المال؟ أرجو التوجيه في هذا الأمر. هذا محرم، بل من كبائر الذنوب والعياذ بالله، لأن الله تعالى لما ذكر الميراث، ميراث الزوجين والأخوة من الأم، وهم أبعد من الفروع والأصول، قال: تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله نارا خالدا فيها، نعم، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدا فيها وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. فبين ان هذه حدود الله، وان من تعدى حدود الله وعصى الله ورسوله يدخله نارا خالدا فيها. فعلى المؤمن أن يعطي كل ذي حق حقه من الإرث، سواء كانوا رجالا أو نساء. فإذا مات إنسان عن ولدين وبنت، وجب أن تعطى البنت خمس المال وأربعة أخماس للابنين لكل واحد خمسان، لقول الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وهذه العادات والتقاليد عادات باطلة جاهلية، لا يحل لأحد أن يقدمها على شريعة الله أبدا. والواجب أن يعطى كل ذي حق حقه، وأن ترفع القضية إلى القاضي حتى يحكم فيها بشريعة الله، فتزول هذه العادة الجاهلية الجائرة الباطلة. جزاكم الله خيرا. هذا سائل للبرنامج يقول: أرجو التكرم من فضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين بالإجابة على أسئلتي. يقول: يوجد في قريتنا إمام مسجد يدعو الناس إلى الاستغاثة بغير الله من الأموات، ويعتقد ذلك من الأمور التي تقرب الناس إلى الله تعالى، فما حكم الإسلام في نظركم في هذا الرجل، وما حكم الصلاة خلف هذا؟ أقول إن هذا الرجل الذي يدعو إلى الاستغاثة بغير الله مشرك داع إلى الشر، ولا يصح أن يكون إماما للمسلمين، ولا يصلى خلفه، وعليه أن يتوب إلى الله عز وجل قبل أن يدركه الموت. الاستغاثة لا تكون إلا بالله وحده، وتكون الاستغاثة بحي قادر على أن ينقذ من استغاث به من الشدة، كما في قول الله تبارك وتعالى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. أما أن يستغيث بالأموات فهذا شرك أكبر مخرج عن الملة. وإنني من هذا المنبر أدعو هذا الرجل إلى أن يتوب إلى الله عز وجل، ويعلم أن الاستغاثة بالأموات لا تقرب إلى الله، بل هي تبعد من الله عز وجل. ومن استغاث بالأموات فهو داخل في قول الله تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومواه النار وما للظالمين من أنصار. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: هل يجوز للمرأة أن تخفف من شعر يديها ورجليها من باب التجمل للزوج؟ أما إذا كان الشعر كثيرا يشبه شعور الرجال فلا بأس أن تخفف، وأما إذا كان عاديا فالأولى ألا تتعرض له وأن تبقيه، لأن هذا لا يستنكر ولا يستغرب، شيء عادي، ولأن الله عز وجل لم يخلق هذا إلا لحكمة عظيمة. فيبقاؤه هو الأولى. نعم. رجل جالس في التشهد الأخير في فريضة ما، وبعد أن انتهى من التشهد بدأ بالتسليم من اليسار ناسيا، فما حكم الصلاة وماذا عليه أن يفعل؟ صلاة صحيحة، لأن كونه يبدأ باليمين أفضل فقط، ما لم يتعمد مخالفة السنة ببدئه من اليسار، فإن تعمد ذلك بطل الصلاة. لكنه يقول في السؤال إنه كان ناسيا، وعلى هذا فلا شيء عليه، لا سجود سهو ولا بطلان صلاة. جزاكم الله خير. هذه السائلة نون ألف من القصيم تقول: أرشدوني وفقكم الله في مسألتي، وهو أنه تقدم لخطبتها شاب عمره 32 سنة، وبعد السؤال عنه تبين لها الآتي: شاب محافظ على الصلوات الخمس وخاصة صلاة الفجر، وعندما سألنا عنه إمام المسجد قال هذا دأبه منذ 3 سنوات وليس منذ الخطبة لكم. ثانيا تقول إنه كان على قول بعض الناس أي سفر خارجي. تقول: وأقر أحد الشباب من أصدقائه بأنه قد شرب معهم المسكر في تلك السفريات، وقد أقر هو بسفهه وطيشه في السابق، لكنه حلف أنه لم يشرب المسكر في حياته أبدا. ثالثا تبين أنه يتولى رعاية أمه وإخوته الذين هم أكبر منه سنا وأصغر منه. رابعا تقول بأنه الآن يدخن السيجار، وأن أخلاقه طيبة جدا مع جيرانه وعامة الناس. وبعد هذا أسأل الله ثم أسأل الشيخ أن يرشدني قبل أن يتقدم لي مأجوري. أولا، إذا كانت هذه المرأة صغيرة السن والخطاب عليها كثير، فلا أرى أن تتزوج به ما دام صاحب سفريات ويشرب الدخان. وأما إذا كانت قد كبر به السن وصار خطابه قليلين، فهنا تسأل: هل الرجل تاب عن السفريات وعن شرب الخمر؟ إذا قال نعم فالدخان تشترط عليه إما أن يقلع عنه، فإن عاد فلها الفسخ، وإن تعذر هذا تشترط عليه أن لا يشرب أمامها وأمام أولادها منه، فإن فعل فلها الفسخ. نعم. جزاكم الله خير يا شيخ. السائل عبد الله من اليمن يقول: مات جدي منذ 10 أيام، وقلنا لجدتي أن تعتد بعد موت زوجها وألا تخرج من البيت، ولكنها خرجت من أجل التنزه وهي في أثناء عدتها، ماذا عليها علما بأنها كبيرة في السن؟ وحاولنا معها فلم تستجب لكلامنا، وجهوها مأجورين. أقول لهذه المرأة: لا يحل لها أن تخرج للتنزه وهي في إحداد، لأن الإحداد يوجب عليها أن تبقى في البيت الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه، ولا تخرج إلا لضرورة في الليل أو لحاجة في النهار، والنزهة ليست ضرورة ولا حاجة، فلتتب إلى الله تعالى مما صنعت ولتقم بالواجب عليها في البقاء في المنزل. يقول هذا السائل: إن والدتي كبيرة في السن ولا تستطيع المشي إلا بصعوبة بالغة بسبب مرض في مفاصلها، فهل عليها الحج أم نحج عنها مأجورين؟ حج عنها ما دامت لا تستطيع، وهذا مرض لا يرجى زواله، فيحج عنها. لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عبادي في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، ألا أحج عنه؟ قال: نعم حج عنه. قل في آخر أسئلة هذا السائل: هل الموت يوم الجمعة من علامات حسن الخاتمة؟ لا، الموت يكون في كل يوم على حد سواء، ولو كان للأيام مزية لكان يوم الاثنين أولى بها، لأنه اليوم الذي مات فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكن لا أعلم ليوم من الأيام مزية في الموت فيه. هل ورد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الجمعة؟ أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكثر المسلم من الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم الجمعة، مع أن الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في كل وقت أمر مشروع. السائلة هذه تقول في سؤالها: هو أنه في إحدى ليالي رمضان نسيت أن أخذ حبة منع الحمل، ومن خوفي من حصول الحمل أخذت الحبة في نهار رمضان، علما بأن أصغر ابنائي 5 عمره 3 أشهر، مما جعلني في خوف شديد من حصول الحمل، علما بأنني قضيت هذا اليوم بعد رمضان، فماذا علي؟ عليها أن تتوب إلى الله عز وجل حيث أفسدت صيامها بدون عذر شرعا، ولا يحل للمسلم أن يتهاون بركن من أركان الإسلام، والله عز وجل إذا أراد الحمل لا تنفع هذه الحبوب، وإذا لم يدن الحمل ما صار حمل. فالواجب على هذه المرأة أن تتوب إلى الله عز وجل، وهي تقول أنها قضت اليوم أو لا، نعم تقول قضيته وقضعها لليوم، أرجو أن يكون من تمام توبتها. جزاكم الله خيرا. هذا السائل من اليمن يقول: أسأل عن قوله تعالى في كتابه العزيز: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، ما هي الأمور الواجبة اتخاذها في العدل بين الزوجات؟ وهل هناك أمور يجوز فيها تجاوز العدل بينهن برضاهن؟ الواجب على الزوج إذا كان له زوجات متعددات أن يقسم بينهن بالسوية، فلا يفضل صغيرة على كبيرة ولا جميلة على غير جميلة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه من كان له امرأتان فمال إلى أحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. والعبد واجب في كل ما يستطيع، لكن هناك أشياء لا يستطيعها، وهي مسألة المودة، فإن المودة لا يستطيع الإنسان التحكم فيها، بل هي في القلب، إنما يستطيع الإنسان أن يقسم بين الزوجات ويعدل في الأمر الظاهر كالمبيت والنفقة وما أشبه ذلك. جزاكم الله خيرا. نختم هذا اللقاء بسؤال السائل طرشون عبد الله من الجزائر، يقول: فضيلة الشيخ، كنت أدخن وأقسمت بالله على تركه، وعدت إليه بعد سنة ثم ندمت وأقسمت مرة أخرى، وصمت 3 أيام وأطعمت تلاميذ لإحدى المدارس النائية، ثم عدت إليه بعد أكثر من سنة وندمت وتركت وصمت وأطعمت، هل علي وزر كبير في هذا التصرف؟ الواجب على من حلف على أن لا يفعل معصية أن يثبت على يمينه وأن لا يعصي الله عز وجل، فإن عاد إلى المعصية مع حلفه أن لا يفعلها فعليه كفارة يمين، وهي عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم. والصوم لا يجزي في كفارة اليمين إلا من عجز عن هذه الأشياء 3: العتق والإطعام والكسوة. وأما من قدر فلو صام 3 أشهر ما يجزئه. وإني أنصح هذا الأخ أن يكون قوي العزيمة ثابتا، وأن لا يجالس أهل المعصية التي تاب منها، بل يبتعد عنهم حتى يستقر ذلك في نفسه. شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ وبارك الله فيك.